وعليكم السلام ورحمة الله. يا فضيلة الشيخ. شو جماعة التحريات اللي أنا سمعت لك الشريط اللي كان نازل فيهم؟ فيعني شو الغناء المثير للشهوة والغناء التي لا يثير للشهوة؟ لأنهم يقولون أن الغناء الذي يثير للشهوة هو الحرام والغناء الذي لا يثير للشهوة ليس بحرام. مو على كيفهم. الدين مو على الأهواء. دين اتباع للكتاب والسنة ولأقوال المجتهدين من الأئمة، وليس كل واحد يتبع هواه أو أي حزب ويفتي فتاوى يساير العصر ويساير الفسق والفجور ويتبع أهواء الناس ويقول أيها الناس اتبعوا الناس، أيها الناس اتبعوا سيد الناس وهو عليه الصلاة والسلام الذي قال لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. هذه آلات الطرب تفنن فيها الكفار. أقول سيدنا الشيخ يقول آلات الطرب يحرام، ولكن الغناء بحد ذاته يقولون انه شعر ملحن. ما هو الغناء الله يهديك؟ يقولون انه شعر ملحن. انا بسألك ما هو الغناء الذي يقصدونه؟ الغناء هم يقصدون الشعر الملحن. ايش معنى ملحن؟ ملحن يعني هم تركي هم عم يسألك إيه لك؟ الغناء الملحن ايش يعني؟ واحد بلحن على هواء. المهم يا شيخ اتق الله انت والجماعة واتبعوا اقوال الائمة. رجل من كبار علماء الشافعية ألف كتاب خاص في هذا الموضوع سماه كف الرعاء عن السماع. هم يا فضيلة الشيخ يقولون عن القصة تبعتك. الله يهديك انت وياهم. على هل بدك تحكي لي ماذا يقولون؟ هل بدي شيخ اخذ الرأي الصح؟ انا اعطيت الرأي الصح وانتهى الامر. جزاكم الله خير. السلام عليكم. شيخ موجود؟ بقول لك نعم. ايوه يا شيخ كيف حالك؟ الحمد لله. مفروض. الحمد لله. كنت اريد ان اسالك يعني عن الرد اللي عمله هذا السقاط مع رد عن الشيخ عصام، رد عليه في وشو بدك بهالشغلة انت؟ يعني انت شو بدك بهالشغلة؟ ايه بدك يعني شو بيهمك من الشغلة؟ انت فاهم دينك؟ ايوه انا فاهم. ايوه فاهم دينك؟ بس يديروا رحيم يديروا. انا عم اسألك سؤال، فاهم دينك؟ ايوه فاهم ديني. اين الله؟ وقف حمار الشيخ عند العقبة.